مع القرآن بكامل الوجدان، فترتوي روحي من كوثر الإيمان، فترتوي روحي من كوثر الإيمان. أحيا مع القرآن بكامل الوجدان، فترتوي روحي من كوثر الإيمان، فترتوي روحي من كوثر الإيمان. سما بإحساسي من شر وسواسي، فكل أنفاسي طابت مع القرآن. سما بإحساسي من شر وسواسي، فكل أنفاسي طابت مع القرآن. يبارك العمر ويرفع الذكرى، يهدي إلى اليسرى لجنة الرضوان. يبارك العمر ويرفع الذكرى، يهدي إلى اليسرى لجنة الرضوان. أحيا مع القرآن بكامل الوجدان، فترتوي روحي من كوثر الإيمان، فترتوي روحي من كوثر الإيمان. من نبعه الصافي أسمو بأوصافي، ما كان بالجافي من يصحب القرآن. من نبعه الصافي أسمو بأوصافي، ما كان بالجافي من يصحب القرآن. ذا حامل الفضل بالحب والبذل، يطير كالنحل ليسعد الإنسان. ذا حامل الفضل بالحب والبذل، يطير كالنحل ليسعد الإنسان. أحيا مع القرآن بكامل الوجدان، فترتوي روحي من كوثر الإيمان، فترتوي روحي من كوثر الإيمان. وردي وما وردي أحلى من الشهد، أعطيته عهدي ألا يرى الهجران، أعطيته عهدي ألا يرى الهجران. أحيا مع القرآن، أحيا